بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما الذي أخذناه البارحة؟ من الذي ما يراجع حتى نسأله؟ ها أنت إن شاء الله أنك تراجع. هات يا أخي، إذا نسأل الكل لعل الكل راجع. هات يا أخي مقداد، ما الذي أخذناه البارحة؟ لا بأس. أحمد، وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. ما معنى هذا البيت؟ أسامة، ها أين كتابك؟ هات يا عبيد. أي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. أي حكم؟ الشرعي. وما هو الحكم الشرعي؟ ما دل عليه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. والعلة ما هي العلة يا أخانا؟ لغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله، واصطلاحا ماذا؟ المعنى الذي لأجله شرع الحكم. المعنى، وبعضهم يقول الوصف المنضبط الظاهر الذي لأجله شرع الحكم، لكن يجمع ذلك أن تقول المعنى الذي لأجله شرع الحكم، هذه العلة. مثل ماذا؟ مثل لي للعلة التي لأجلها شرع الحكم. الإسكار في الخمر، هذه هي العلة التي لأجلها حرم الخمر. فأي طعام أو شراب وجدت فيه علة الإسكار فإنه يوجد معها التحريم، وهو نعم تحريم هذا الشيء. إذا وجدت علة الإسكار وجد التحريم الذي هو الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. كذا يقرأ، ولك أن تقرأه: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. هذا وذاك صالح. والشيء، المراد بالشيء ما كان شاملا للعبادات والمعاملات، فهو عبر بالشيء لأنه يشمل العبادات والمعاملات. وبعضهم يعبر بالحكم، والحكم لا يتم إلا أن تتم، لكن الشيء أعم. لا تتم أو لا يتم أي لا يصح. الشيء سواء كان عبادة أو معاملة لا يصح إلا أن تتم شروطه، أي إلا أن تتوفر شروطه. ومانع منه عدم، أي وتنعدم موانعه. هذا البيت أشار به المصنف رحمه الله إلى قاعدة أصولية عظيمة، وهي أن الشيء لا يتم أو لا يصح إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، وهي من أعظم القواعد وأنفعها وأهمها. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو تعليق شيء بشيء. هذا أحسن من التعريف المشهور في كتب بعض المؤلفين، حيث يعرفون الشرط بأنه العلامة، ويستشهدون بقوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وهذا فيه نظر، لأن أشراط جمع شرط بفتح الراء، فشرط يجمع على أشراط، وأما شرط بسكون الراء فإنه يجمع على شرائط أو شروط. وبالتالي فلا يكون معنى شرط العلامة، وإنما معناه في اللغة تعليق شيء بشيء. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. افهم هذا التعريف، فإنه يتكرر معك كثيرا في الأصول وفي غير الأصول، فتحتاج أن تفهم معناه. ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم وجود الشرط عدم صحة الشيء. مثلا الوضوء شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط، فلا يلزم في المثال السابق من توضأ أن يصلي، لكنه قال لذاته، وهذا قيد خرج به ما إذا قارن الشرط وجود السبب. فإذا قارن وجود الشرط وجود السبب فحينئذ يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، كمن توضأ بعد دخول الوقت، دخول الوقت مثلا زوال الشمس في صلاة الظهر، شخص توضأ بعد زوال الشمس، زوال الشمس سبب في وجوب الصلاة، وهذا توضأ بعد الزوال، إذن يلزم من وجود الشرط الذي هو الوضوء أن يحقق المشروط الذي هو الصلاة، لا لذات الشرط وإنما لمقارنته وجود السبب. فهمنا هذا التعريف؟ إذن تأمل فيه كثيرا، فإنك تحتاجه في كثير من الأحوال عند تدريسك وعند مطالعتك وكتابتك. المانع تعريفه في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده العدم عكس الشرط، يعني يلزم من وجود المانع أن ينعدم الشيء، يعني تنعدم الصحة. مثلا الصلاة في وقت النهي، هذا الوقت أنت ممنوع فيه من الصلاة، فلو أن شخصا أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا في وقت النهي، المانع الآن موجود، المانع من الصلاة موجود وهو الوقت، وقت النهي. فإذا وجد الوقت الذي هو المانع انعدمت الصحة، انعدمت صحة الصلاة، فلو أوقعت الصلاة في هذا الوقت فإن صلاتك لا تصح. كذلك أيضا الحيض بالنسبة للمرأة مانع من صحة الصلاة، يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة وعدم وجوبها، إذن ما يلزم المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من انعدام المانع وجود الشيء، لا يلزم من انعدام أو من طهارة المرأة من الحيض، لا يلزم من انعدام المانع الذي هو الحيض وجوب الصلاة. يعني هل يلزم المرأة حينما تطهر من حيضها أن تصلي على الفور؟ لا، ولذا قال يقال في آخر التعريف لذاته، وهذا القيد أيضا ليخرج ما إذا قارن ارتفاع المانع وجود السبب. فإذا ارتفع المانع وقارن ارتفاعه وجود السبب فيلزم من عدم المانع وجود الشيء، كما إذا طهرت المرأة من حيضها عند دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، فيلزم من عدم الحيض وجوب الصلاة، لا لذات ارتفاع المانع ولكن لمقارنة ارتفاع المانع وجود السبب الذي هو دخول وقت الصلاة. هذا ما يتعلق بتفسير بعض ألفاظ القاعدة، إذا تقرر ذلك فإننا نعود إلى القاعدة المشار إليها، وهي الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق على ذلك أهل العلم ولا خلاف بين أهل العلم فيها، ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا، يعني اختلف أهل العلم في تنزيلها على بعض المسائل. وأما القاعدة من أصلها فمتفق عليها بين الفقهاء، وقد حكى الاتفاق عليها الغزالي في المستصفى والآمدي في الأحكام، وحكى الاتفاق عليها غير واحد من أهل العلم. العناية بهذه القاعدة تنفع طالب العلم وتنفع العالم وتحميه من كثير من الأمور التي وقع فيها من لم يضبط هذه القاعدة ولم يطبقها في تنزيل الأحكام. ولذا ضل الخوارج في تنزيلهم الأحكام دون مراعاة هذه القاعدة، فآيات الوعيد ضل فيها الخوارج وحكموا بمقتضاها بتكفير أهل المعاصي الذين توعدوا بالعقاب، كفروهم ولم ينظروا في موانع العقاب. نعم هناك معاصي توعد عليها من فعلها، فالأصل أن فاعل المعصية يستحق العقاب الذي رتب عليها، لكن لا تحكم على صاحب المعصية بأنه معاقب ولا بد، فإنه قد توجد عنده موانع كالاستغفار والتوبة والتوحيد ودعاء الصالحين وشفاعة الشافعين يوم القيامة ورحمة الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من المكفرات العشرة التي ذكرها أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذه المكفرات التي تكفر الذنوب تعتبر موانع تمنع من العقاب، فهذا من فروع هذه القاعدة، أن تنزيل الأحكام على من وقع في كبائر أو في مظاهر شركية فإنك لا تستعجل بتكفيره، لا بد أن تراعي هذه القاعدة. ربما كان جاهلا، يعني قام به مانع من موانع تنزيل هذا الحكم عليه. نعم كذلك أيضا في باب الأحكام لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فمثلا عندك الوضوء حكم شرعي لا يصح إلا بتوفر شروطه، وشروطه مثلا هي الإسلام والعقل والتمييز إلى آخره مما يذكر في كتب الفقه. فإذا توفرت الشروط في هذا الحكم فلا بد أيضا من النظر في الجهة الثانية، وهي انتفاء المانع أو الموانع. والموانع مثلا هي إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلو توفرت الشروط المشار إليها في الوضوء فهل تحكم بصحة الوضوء؟ لا بد أن تنتفي موانعه، ومنها مثلا إزالة ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة، فلو وجد ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة فقد قام مانع من موانع صحة الوضوء. في الصلاة أيضا كذلك لا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها، كذلك أيضا في الزكاة في الصيام وفي غير ذلك من الأحكام. في باب الإرث مثلا جاء شخص توفي مورثه والده مثلا، وجاء يسأل ميراثه، لا يعطى ميراثه إلا بتوفر شروط الإرث وانتفاء موانعه. وشروط الإرث مثلا هي موت المورث حقيقة أو حكما، حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما، أيضا العلم بالجهة المقتضية للإرث. طيب توفرت هذه الشروط، لا بد من النظر في الجهة الثانية وهي انتفاء الموانع. موانع الإرث ما هي؟ القتل والرق واختلاف الدين. فإذا كان هذا الوارث الذي جاء يسأل ميراثه مخالفا لمورثه في الدين فإنه قد قام به مانع من موانع الإرث، لا يرث. نعم لا يرث. كذلك أيضا لو كان رقيقا وأبوه حر فإنه لا يرث، قام به مانع ولو توفرت شروط الإرث في حقه، لكن قام به مانع من موانع الإرث. أو كان هو الذي قتل مورثه أيضا هذا مانع من موانع الإرث. فالمقصود أن الأحكام العملية والأحكام العقدية لا تتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. كذلك أيضا تنزيل الأحكام في باب الفتوى في باب القضاء، نعم لا بد من النظر في هذه القاعدة عند تنزيل الأحكام، لو جاءك شخص وقال لك، وهو محرم مثلا في حج أو عمرة، قال لك أنا غطيت رأسي وأنا محرم، من الخطأ أن تبادر بقولك له عليك الفدية مباشرة، لا تبادر بإلزامه بالفدية. لماذا؟ لأنه قد يقوم به مانع من موانع وجوب الفدية عليه، أو تخلف شرط من شروط وجوب الفدية عليه، قد يكون جاهلا، قد يكون ناسيا. نعم، هذه موانع من موانع وجوب الفدية عليه. ولذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم، قد لبس جبته وتضمخ بالطيب وكان جاهلا، يعني ما يشعر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع جبته وأن يغسل عنه الطيب، والحديث متفق عليه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالفدية. لماذا؟ لأنه جاهل أو ناسي. فهكذا أنت في باب تنزيل الأحكام. إذن هذه قاعدة ماذا؟ نافعة جدا، وهي الأحكام لا تتم إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. قال المصنف رحمه الله: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر. أي هذا البيت له تعلق بما بعده من الأبيات والقواعد، فلعلنا نؤجله إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم. نستمع إلى تسميع الإخوة بعد إغلاق المكبر. إلى هنا.